إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الخوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث صالح بن خوات، وقد تضمن الصفة الأولى من صلاة الخوف، ثم تكلمنا بعد ذلك عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تضمن الصفة الثانية من صلاة الخوف، ثم شرعنا في الكلام عن الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس، وذكرنا أن هاته الأحاديث أوردها المصنف عليه رحمة الله لبيان صفتين أخريين من صلاة الخوف، فتضمن الحديث الثالث وهو حديث جابر، وكذلك حديث أبي عياش الزرقي صفة، وحديث جابر وحديث أبي بكر صفة رابعة. فتكلمنا في الدرس الماضي عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان الصفة الثالثة من صلاة الخوف، وعرفنا أن هاته الصفة محلها إذا ما كان العدو جهة القبلة، جهة القبلة، ويأمن الجيش أن لا يباغتهم العدو من الخلف، فلهم أن يصلوا بالصفة التي ذكرت في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وفي رواية ثم سجد صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. يعني هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي عند مسلم في صحيحه، قوله في رواية هي عند مسلم أيضا في صحيحه، ولفظها ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، يعني بعدما فرغوا أو فرغ الصف الأول من الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخروا للحراسة مع للحراسة بدل الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فقاموا مقام الأول، يعني الصف الثاني صار هو الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، يعني ركع الصفان. قال: ثم سجد معه الصف الأول وقام الثاني، يعني للحراسة، فلما سجد الصف الثاني، يعني لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية مع الذين معه في الصف الأول وجلسوا للتشهد، الصف الثاني أكمل ركعته، الصف الثاني أكمل ركعته، ثم قال: ثم جلسوا جميعا، سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الرواية الثانية وهي في صحيح مسلم. وقد استشكل بعض الشراح وجه إيراد المؤلف عليه رحمة الله لهذه الرواية، لأن المتأمل في مضمون هذه الرواية والرواية التي قبلها يجد أن المضمون واحد، فلذلك استشكلوا لماذا أورد المصنف هذه الرواية. لكن إذا رجعت إلى صحيح مسلم وتأملت في الروايتين فإنك ستجد أن الرواية هذه التي ذكرها المصنف تضمنت مقدمة لا توجد في الرواية الأولى، تضمنت مقدمة لا توجد في الرواية الأولى، وفي هذه المقدمة جاء التصريح باسم القوم الذين غزوا، وكذلك التصريح بالصلاة التي صلوا فيها صلاة الخوف، وذلك في قول جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه هي المقدمة، هي في قول جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة. إذن هذا التصريح باسم القوم الذين غزوا، ثم قال: فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناه. يعني المشركون لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون صلاة الظهر قالوا: لو قاتلناهم في وهم على تلك الحال لا اقتطعناهم. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني بما قال المشركون. فيقول جابر: فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا، يعني أن المشركين قالوا، إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين. وهنا فيه تسمية الصلاة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهي صلاة العصر، وهي صلاة العصر. ثم قال جابر: صفنا صفين، إلى آخر الحديث. إذن هذه الزيادة وهذه المقدمة فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها هي التي من أجلها أورد المؤلف هاته الرواية. ثم ذكر جابر تمام الحديث كما تقدم شرحه. ثم قال المؤلف: وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. وهذا اللفظ، هو في الرواية الأولى، وليس في الرواية الثانية، وقد تقدم معنا بيان ذلك في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف: رواه مسلم. إذن حديث جابر بهذه الروايات التي ذكرها المصنف رواه مسلم، وهو كما قال فقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وقد بوب له النووي رحمه الله بقوله: باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. وهو عنده، يعني عند مسلم، بإسنادين مختلفين، رواه مسلم بإسنادين مختلفين، فيكون بهذا أن مسلما أورد هذه الرواية لثلاثة أسباب. يعني مسلم أورد الرواية الأولى في حديث جابر، وأورد الرواية الثانية وهي التي قال فيها المؤلف هنا وفي رواية. فمسلم إذن أورد هاتين الروايتين لثلاثة أسباب. السبب الأول اختلاف إسناد الروايتين، فالأولى إسنادها خماسي، والثانية إسنادها رباعي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الرواية الثانية فيها التصريح باسم القوم، يعني الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قوم من جهينة، وجهينة هذا اسم يطلق على الذكر والأنثى، جهينة اسم يطلق على الذكر والأنثى، والاسم هنا أطلق على ذكر وهو جهينة ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحاف ابن قضاعة، ولذلك يقال قبيلة جهينة نسبة إلى هذا الرجل. والسبب الثالث، هو أن الرواية الثانية فيها التصريح باسم الصلاة التي صلوا فيها صلاة الخوف، وهي صلاة العصر، يعني أن صلاة الخوف صلوها في تلك الغزوة في صلاة العصر. ثم من تأمل تلك الرواية التي تقدمت يجد فيها قول المشركين عن الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. وجاء في روايات أخرى عند غير مسلم، منها ما سيأتي في رواية أبي داود من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، ومنها رواية الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه، أن المشركين قالوا عن هذه الصلاة وهي صلاة العصر هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم وأهليهم، يعني أن المشركين يعرفون عظم شأن هذه الصلاة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية النسائي قالوا أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، وهي عنده من رواية أبي هريرة. وجاء في مسند أبي داود الطيالسي من رواية أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، أن المشركين قالوا عن صلاة العصر أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم. إذن هذه روايات أيها الإخوة تفيدنا عظم شأن صلاة العصر عند السلف الصالح، عظم شأن صلاة العصر عند السلف الصالح. هذه الصلاة العظيمة التي تهاون فيها جماهير المسلمين، كثير من المسلمين اليوم لا يهتمون بصلاة العصر. لماذا؟ لأنه إما نائم وإما في آخر عمله، يكمل عمله بعد يأتي للبيت، لكن لا يبالي بصلاة العصر. وصلاة العصر لها شأن خاص، صلاة العصر لها شأن خاص، حتى إن المشركين علموا ذلك كما سمعتم في هاته الروايات، قالها المشركون فيما بينهم، وأخبر بها جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفادنا ذلك عظم شأن صلاة العصر عند السلف الصالح رضي الله عنه. وكيف لا يهتمون بها كل هذا الاهتمام وقد جاءت في فضلها نصوص في الكتاب والسنة؟ منها أولا أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على الصلوات الخمس وخص منهن الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ هي صلاة العصر على الراجح من أقوال أهل العلم. والمراد بالوسطى يعني الفضلى، وليس المراد بالوسطى ما يتوسط الشيئين، وإنما المراد بالوسطى الصلاة الفضلى التي لها ميزة وخاصية عن بقية الصلوات، فسميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى، وأمر الله عز وجل بالمحافظة عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وراجع ما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، فقد بين ووضح عليه رحمة الله أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذكر أقوال أخرى لأهل العلم، لكنه حقق أنها صلاة العصر. هذا أولا. وثانيا يقول ابن كثير عليه رحمة الله بعد أن ذكر نصوصا لا تحتمل شيئا إلا أنها إلا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قال: ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو قال: كأنما وتر أهله وماله. يعني يصح أن تقرأها بالنصب وبالرفع، وتر أهله وماله على أساس أنها مبني لما لم يسمى فاعله، أو تقول وتر أهله وماله نصبت على نزع الخافض، يعني وتر من أهله وماله، لكن لما نزع الخافض جاء النصب. يعني ما معنى وتر أهله وماله؟ يعني الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله. تصور أن رجلا جاء إلى بيته فوجدهم قد هلكوا جميعا، لا أهل ولا مال، ماذا تكون مصيبته؟ ماذا يقول عنه الناس؟ مصيبة عظيمة نزلت به. فالذي تفوته صلاة العصر مثله مثل هذا الرجل، بل أعظم، بل الأمر أعظم من ذلك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واستدل بعض العلماء بهذا النص على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كافر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبط عمله. إذن فشأن الصلاة عظيم أيها الإخوة في ديننا، فلا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر، وخاصة يا إخواني الشباب عليكم أن تعتنوا بتنبيههم على عظم الصلاة. فقد صرنا نرى كثيرا من الشباب لا يصلون، والعجب أن بعض آبائهم ربما من يحافظ على الصلاة لا تفوته الصلوات الخمس، لكنه يهمل أمر أولاده، وهذا ليس بالأمر الهين أيها الوالد، فإنك مسؤول عنهم. فلذلك لا بد أن تحرص على متابعتهم وحثهم على الصلاة وتذكيرهم بها، فهذا شأنك لأنهم رعيتك وأنت مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فلا تتهاون في هذا الأمر، فاحرص على تنبيه أولادك على الصلاة وحثهم عليها وذكرهم بها وعودهم عليها من الصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهو أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذن فالشاهد أن صلاة العصر شأنها عظيم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الله تعالى أقسم بصلاة العصر، وهذا أيضا لعظم شأنها، لأن الله عز وجل إذا أقسم بشيء علمنا عظم ذلك الشيء الذي أقسم به. فأنزل سورة كاملة فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني أقسم سبحانه وتعالى بصلاة العصر، وهذا دليل على عظم شأن هاته الصلاة. رابعا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة العصر وصلاة الفجر، فاحرص على المحافظة عليهما، فهما طريقك إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى البردين يعني حافظ على صلاة العصر وحافظ على صلاة الفجر فإنه يدخل الجنة، وهذا لفضل هاتين الصلاتين. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما سمعنا، وصلاة الفجر صلاة مشهودة، صلاة مشهودة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يعرج يعني يصعدون إلى السماء، يعني ملائكة تنزل وملائكة تصعد. هذا شيء لا نراه لكننا نؤمن به لأنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذن إذا كنت تحافظ على البردين فتشهد لك الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، لأن المراد من هذا السؤال هو إظهار شهادتهم للصالحين بالخير. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فهذا دليل على عظم هاتين الصلاتين. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن الإمام مسلم مسلما رحمه الله أعاد هذا الحديث للأسباب الثلاثة السابقة، وأعاده الحافظ ابن حجر هنا فيما يظهر للسببين الأخيرين، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. هذه الرواية عند أبي داود ولفظها كاملا عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون لو أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، وهذا يوضح أن المشركين في جهة القبلة، العدو يعني في جهة القبلة. قال فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام وخلفه صفان. قال فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، يعني ركع الصفان معه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه الحال يعني يؤمن معها، يعني يمكن الحراسة فيها. قال ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، يعني سجد عليه الصلاة والسلام والصف الأول، أما الصف الثاني ماذا صنع؟ بقي يحرس، بقي في الحراسة. قال وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصف الأول الذين معه، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، يعني أتموا الركعة التي بقي لهم فيها سجدتان، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، يعني صار الصف الثاني هو الأول والصف الأول هو الثاني، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، يعني فعلوا مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، يعني أكملوا صلاتهم وبقي التشهد، يعني جلسوا للتشهد، قال سجد الآخرون، يعني أكمل الصف الثاني السجدتين المتبقيتان أو المتبقيتين. قال ثم جلسوا جميعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصفين بعده. قال فسلم عليهم جميعا، يعني سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم معه الصفان. قال فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. إذن هذا هو لفظ حديث أبي عياش الزرقي الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث قد صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الدارقطني والبيهقي، وجود إسناده المؤلف يعني الحافظ بن حجر، وصححه الألباني. وراوي هذا الحديث هو أبو عياش، هو أبو عياش الزرقي، وهو أنصاري مشهور بكنيته، يعني من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم. والصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم كثير منهم اختلف في اسمه، وقد اختلف في اسم هذا الصحابي، لكن أكثر أهل الحديث على أن اسمه زيد بن الصامت. إذن فهو أبو عياش زيد بن الصامت الزرقي الأنصاري رضي الله عنه، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من الغزوات. وذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أنه توفي بعد 40 للهجرة، وقيل بل توفي بعد 50 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرواية أيها الإخوة، رواية أبي عياش الزرقي، توافق رواية جابر رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف، وهي تزيد ببيان المحل الذي صليت فيه. لأن حديث جابر بروايتيه المتقدمتين يعني جاء فيه القوم الذين غزوا وهم قوم جهينة، وجاء فيه تحديد الصلاة التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلاة الخوف وهي صلاة العصر، وهذه الرواية فيها تحديد المكان وهو عسفان، هذا المكان يسمى بعسفان، ولعله لهذا أوردها المؤلف. وعسفان ذكر صاحب توضيح الأحكام أنها الآن قرية عامرة وفيها مدارس ومرافق حكومية، وهي تقع على الطريق المسمى الآن طريق الهجرة، الطريق السريع فيما بين مكة والمدينة، وتبعد عن مكة شمالا بثمانين كيلومتر. يعني أن الذي يذهب إلى العمرة ويكون في المدينة وهو ذاهب إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة يبقى 80 كيلومتر أو 75 كيلومتر تقريبا، فيجد يعني هذه البلدة التي تسمى عسفان هي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هذه. إذن فالخلاصة أن هذان الحديثان، حديث جابر وحديث زيد بن الصامت الزرقي، اشتمل على الصفة الثالثة من صلاة الخوف، اشتمل على الصفة الثالثة من صلاة الخوف. ثم أورد بعد ذلك المصنف الحديثان الآخران وهما الخامس والسادس، حيث قال وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. قال في الحديث السادس ومثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه. إذن هذان الحديثان تضمن صفة رابعة، صفة رابعة من صلاة الخوف، قوله وللنساء، وللنساء يعني في سننه، وقد أورده تحت كتاب صلاة الخوف، تحت كتاب صلاة الخوف. وقوله من وجه آخر، قوله من وجه آخر، لعله أوردها هنا أو أراد بها هنا التصريح بالتسليم بعد كل ركعتين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة الأولى ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين ثم سلم. وهذا ما يدل عليه حديث جابر هذا، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. وأصل هذا الحديث، أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، فقد رواه البخاري معلقا تحت كتاب المغازي، وبوب له بقوله باب غزوة ذات الرقاع، ورواه مسلم موصولا تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي بقوله باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. وظاهر لفظه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين ولم يسلم بالطائفة الأولى، يعني هذا الظاهر إذا رجعت إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم تأملت الحديثين تجد أن ظاهر الروايتين أنه صلى بهم، يعني صلى بالطائفة الأولى ركعتين ولم يسلم، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم أيضا ركعتين ولم يسلم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه صفة، صفة أخرى لصلاة الخوف، فجعلوا رواية النسائي صفة ورواية البخاري ومسلم صفة، كما سيأتي التنبيه على ذلك. إذن فقلت ظاهر رواية الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين لكنه لم يسلم، ولذلك جاء في آخر الحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات ولكل قوم ركعتان. كيف هذا؟ يعني قالوا إنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بالطائفة الأولى ثم قام وأكملت الطائفة، هذه الطائفة الركعتان المتبقيتان، ثم سلموا لأنفسهم وخرجوا للحراسة، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين المتبقيتين له، ثم ماذا؟ جلس للتشهد وأكملهم الركعتين ثم سلم بهم. يعني هكذا قالوا في هاته الصفة، وقالوا هذا هو ظاهر رواية الصحيحين، هكذا قال. هنا قد يقول قائل، وهذا ربما فاتنا التنبيه عليه في الرواية المتبقية أو المتقدمة عفوا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه يجلس للتشهد انتظارا للطائفة الأخرى حتى تكمل ما تبقى لها من الصلاة. هنا يسأل بعض الإخوة يقول يعني ماذا يقول في التشهد، يعني إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله من 4 ماذا يصنع؟ فنقول السنة في هذا الباب هو الدعاء، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيفية التشهد وأنهم في الأخير يتعوذون بالله من 4 قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أن السنة في الصلاة إذا كنت في التشهد الأخير أن تأتي بالتشهد تحية لله زكية لله إلى آخر الحديث، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم تتعوذ بالله من 4: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم بعد ذلك تدعو، وباب الدعاء هنا مفتوح، يعني حتى يسلم الإمام. ولذلك من الخطأ الذي نراه عند بعض الناس في الصلاة، حينما يتشهد يكمل التشهد يسكت يبقى ساكت وينتظر الإمام حتى يسلم، هذا خطأ في الصلاة، لأنه ليس في الصلاة موضع سكوت، لأن الذي يفعل مثل هذا ويبقى ساكت ينتظر الإمام حتى يسلم، ماذا سيقول له الشيطان؟ سيبدأ يوسوس له الشيطان لا شك، وربما لو أطال الإمام قليلا لبدأ وش به طول بين الإمام ويحدث نفسه الشيطان يفسد عليه صلاته. لذلك السنة للمصلي أنه يبقى في الدعاء حتى يسلم الإمام، وهذا الموضع من المواضع التي يحرص فيها المسلم على الدعاء. نلاحظ بعض الناس يدخل مثلا يأتي مبكرا ويقول أنا أصلي ركعتين ثم أستغل الوقت للدعاء بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يرفع يديه ويدعو. فنقول لمثل هذا إن الدعاء داخل الصلاة أولى وأعظم من الدعاء خارج الصلاة، يعني لو أنك أطلت في الركعتين وأطلت في السجود ودعوت الله عز وجل وأنت ساجد لكان ذلك أعظم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فصلي ركعتين باطمئنان وادعو وأنت ساجد، ثم إذا جلست للتشهد أطل أيضا الدعاء وأنت في تشهدك، فهذا موضع أيضا من مواضع الدعاء في الصلاة. إذن هو موضعان للدعاء في الصلاة، هذا الموضع عند التشهد والموضع وأنت ساجد. فالشاهد إذن من هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطيل انتظار للطائفة الأخرى حتى تكمل ما بقي لها من ركعات الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم يبقى في الدعاء، يبقى في الدعاء. إذن فالشاهد هنا أن هذه الرواية في الصحيحين لم يرد فيها التسليم، لكن رواية النسائي التي أوردها المصنف هنا فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعتين وهي الفريضة بالنسبة إليه وإليه، يعني هي الفريضة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وبالنسبة إليه، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية، صلى بالطائفة الثانية ركعتين وهي له نافلة ولهم فريضة. الطائفة الثانية ستصلي صلاة الفريضة، إذن فهي له نافلة وهو الإمام وهي لهم فريضة. ولهذا النسائي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت كتاب الإمامة، يعني النسائي في صحيحه في سننه عفوا أورد هذا الحديث في موضعين، أورده تحت كتاب الإمامة وأورده تحت كتاب صلاة الخوف. ولما أورده تحت كتاب الإمامة بماذا بوب له؟ بوب له بقوله اختلاف نية الإمام والمأموم، وهذه مسألة مهمة، هل يجوز أن يصلي الإمام بنية والمأموم بنية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يقول يعني لا يجوز أن تختلف نية الإمام مع المأموم، لكن الصحيح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم جائزة ولا إشكال فيه، بدليل هذا الحديث، فهي له صلى الله عليه وسلم نافلة وللذين يصلون معهم الطائفة الثانية لهم فريضة. وقد جاء أيضا ما يدل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وهو حديث معاذ رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم، فتكون له نافلة ولقومه فريضة. ولذلك من فقه الإمام النسائي عليه رحمة الله أنه أورد هذا الحديث تحت كتاب الإمام وبوب له باختلاف النية بين الإمام والمأموم. وإن كانت هذه الرواية يعني الرواية الأولى التي أوردها تحت كتاب الإمامة ليس فيها التصريح بالتسليم، فهي كرواية الصحيحين، هي كرواية الصحيحين، إلا أنه لما ترجم باختلاف نية الإمام والمأموم دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم سلم، ولعله بنى ترجمته على ما أورده تحت كتاب صلاة الخوف، يعني اعتمد على هذا الحديث الذي فيه التصريح بالتسليم، وإن كانت الرواية الأخرى ليس فيها التصريح بالتسليم. وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم ما جعل المؤلف يقول وللنساء من وجه آخر، هذا ما جعل المؤلف هنا يقول وللنساء من وجه آخر، لأن هناك من استشكل هذه فقال يعني ما هو الوجه الآخر، فالذي يظهر أن الوجه الآخر هو أن النسائي أورد هذا الحديث من روايتين كما ذكرت لكم، رواية توافق ما في الصحيحين ورواية فيها التصريح بالتسليم، يعني الرواية الصحيحين ليس فيها التصريح بالتسليم وهي ما وافقت رواية النسائي الأولى، لكن الرواية الثانية فيها التصريح بالتسليم، فلهذا كانت رواية التصريح بالتسليم هي وجه آخر، فلذلك قال المصنف هنا وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. وبالنسبة للتسليم وعدم التسليم كما ذكرت لكم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر الشيخ سعيد القحطاني عليه رحمة الله في كتابه صلاة الخوف نقلا عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال إن ذكر السلام هو الصواب، أن ذكر السلام هو الصواب، ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى بدون سلام فقد غلط. ومن أهم شيء عند طالب العلم، هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر، انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذه المسألة التي حصل فيها الخلاف هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولين أو لم يسلم، قال لابد أن نجمع الروايات، ومن جمع الروايات ونظر فيها وتأمل فيها يجد ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله. لكن كما ذكرت لكم فإن بعض أهل العلم جعل رواية الصحيحين جعلها صفة لوحدها لصلاة الخوف، وجعل ما جاء في رواية النساء صفة أخرى لصلاة الخوف، وهذا ما جنح إليه ابن قدامة في كتابه المغني، فذكر ما جاء في رواية الصحيحين يعني الصفة الخامسة، والصفة الرابعة فيما ذكر هو هي ما جاء في رواية النساء، والله تعالى أعلم. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن الحديث صحيح، وهو عند النساء من رواية الحسن البصري عن جابر رضي الله عنه، ومن رواية الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه، وكما تقدم معنا فإن أصل هذا الحديث في الصحيحين، فالحديث إذن حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ الأثيوبي رحمهما الله. وقد تضمن هذا الحديث صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وهي الصفة الرابعة، هي الصفة الرابعة، وقد قال عن هذه الصفة ابن قدامة في المغني قال وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وهذا مذهب الحسن يعني الحسن البصري، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه الصفة صفة سهلة، يعني يقوم يقسم القائد الجيش إلى قسمين، قسم للحراسة وقسم يصلي بهم، قسم يصلي بهم، فإذا أكمل بهم ذهب الذين صلوا معه إلى الحراسة وجاء الثاني وصلى بهم ركعتين، فتكون له الأولى فريضة وتكون له الثانية نافلة. هذه صفة سهلة واضحة لا إشكال فيها. وكما تقدم معنا فإن هذه الصفة يراعى فيها ما تقدم من أن تكون الحراسة ومراعاة صفة الصلاة الواردة والأنسب لحال الحرب، وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها في الدرس الماضي مهم مراعاته، وخاصة مثل هذه الصفة ربما يكون العدو قريب منهم فتكون هذه الصفة يعني مقدمة على الصفة التي وردت في حديث جابر، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في الحديث الأخير: ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، وهو كما قال. فهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب من قال يصلي بكل طائفتين ركعتين، باب من قال يصلي بكل طائفتين ركعتين. ولفظه عن الحسن، يعني بإسناده عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. هذا هو لفظ الحديث الأخير الذي أورده المصنف، وهو حديث صحيح صححه الألباني وكذلك الإثيوبي. وهذا يؤكد ما تقدم معنا في رواية النسائي من التصريح بالتسليم، إن هذه الرواية أيضا فيها التصريح بالتسليم. وقد روى النسائي أيضا هذا الحديث، روى هذا الحديث من طريق آخر عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث قال: وبذلك كان يفتي الحسن، الحسن البصري كان يفتي بهاته الصفة التي رواها عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال، يعني أبو داود بعدما أورد الحديث وذكر أنه كان يفتي بها الحسن، قال أيضا: وكذلك في المغرب، يعني في صلاة المغرب، يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات أو ثلاث، يعني إذا جاء صلاة المغرب قال يصلي بهم صلاة المغرب مثل ما صلينا، ثم هو معروف ثلاث ركعات ثم يسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتكون له نافلة ولهم فريضة فيصلي بهم ثلاث ركعات. ولهذا المتنفل إذا صلى يعني مع من يصلي المغرب لا يلزمه أن يأتي بركعة رابعة، يكتفي بالثلاث، يكتفي بثلاث. مثلا لو أنك مثلا صليت صلاة المغرب في مسجدكم وعندك موعد في مسجد آخر فذهبت فوجدتهم يصلون فصليت معهم فتصلي معهم صلاة المغرب فتكون لك نافلة ولا شيء عليك. وقد جاء في بعض الروايات في قصة صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم أيضا صلاة المغرب فتكون له نافلة ولهم فريضة. وهذا الذي قاله أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث، هذا رواه الحاكم في مستدركه بإسناده عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب 3 ركعات ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم 3 ركعات. رواه هذا الحاكم في مصدركه بهذا اللفظ الذي ذكرته، وقال إنه صحيح على شرط الشيخين، ووافقه على ذلك الذهبي. ولكن يعني انتقد بعض أهل العلم هاته الرواية عند الحاكم، وقد رد ذلك الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وكذلك الإثيوبي في ذخيرة العقبة، وقال هذا الإثيوبي يقول عليه رحمة الله: والحاصل أن حديث صلاة الخوف صحيح عن أبي بكر، وأن الصلاة هي الظهر للمغرب، الصلاة هي الظهر كما جاء في رواية أبي داود، وأما أنه صلى بهم المغرب فإن هذا لم يثبت، فإن هذا لم يثبت. طيب، قد يقول قائل: وكيف نصنع في صلاة المغرب؟ هذه الصفة التي ذكرها أبو داود صفة جائزة، صفة جائزة، فلهم أن يصلوا بهذه الصفة، وسنذكر إن شاء الله في الفوائد صفة أخرى. وقول هنا الشيخ صحيح عن أبي بكر، لماذا؟ يعني قال بأن حديث صلاة الخوف صحيح عن أبي بكر، لأن بعض أهل العلم ضعف حديث أبي بكر في صلاة الخوف. لماذا؟ قال: لأن أبا بكر أسلم بعد صلاة الخوف هذه. ولكن هذا القول مردود. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعتبر مرسل صحابي، يعني حتى وإن لم يشهد هاته الصلاة لكنه رواها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الصحابة صحيحة، مراسيل الصحابة صحيحة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح ألفاظ وبيان معاني هاته الأحاديث، وقد تبين لنا أنها جمعت صفتين من صلاة الخوف. فالحديث الأول حديث جابر وحديث أبي عياش الزرقي جاء فيهما الصفة الثالثة من صلاة الخوف، وحديث جابر وحديث أبي بكرة جاء فيهما الصفة الرابعة صلاة الخوف. وفي الدرس القادم بإذن الله جل وعلا نذكر ما في هذه الأحاديث من فوائد. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.